نعم لا تنكر هذا. إذا ولي حكاهم عن العرب يوثقوا بعربيته. وجاءك من في البيوت. رفع لنا زيد. نعم. رحم الله وأعلم. واضح. هذا البيت كمان. إذا لم يكن إلا النبيون الشافع. خذ ماذا تعني به؟ فكل شفيع. فإنهم يرجون منه شفاعة. فإنهم يرجون منه شفاعة. إذا لم يكن إلا النبيون شافع. شافع هذا بماذا تعني به؟ هذا دليل. وحكاه سيبويه كمان عن بعض العرب، عن العرب يوثقوا بعربيته. ماذا تفعل؟ هل انكر؟ انكر يا شفيع. ها بدل بدل. ها بدل يا خويا. وين البدل؟ الاخير بدل من الاول. بدل ايش؟ بدل. بدل من النبيين. يا لم يكن الا النبيون شافع بدل من النبيون. بيوتنا الآن تقدم وهو مرفوع، ولكن النصر هو المختار. هذا معنى قول ابن مالك وغير النصر في سابقه. النبيون ايش تعرف؟ لا النبيون ايش؟ فاعل يكن. لا بالرفع. لا لم يكن فاعل يكن. النبيون شافع. نبيون هذا مستثنى. اه استثنى فقط. لا من غاب. بدل هذا البدل. وين البدل؟ بدل على القلب. نبيون فاعل يا شيخ، فاعل اللي كانت ثمة. شافع هو يا شيخ، هو لم يكن نبيون. شافع هو البدل. شافع موقف الرواية. النبيون هو البدل يا شيخ. لا خلص عنه. النبيون ما هو الذي ذكر بعض البدل يا أخي لا يتقدم على المدينين يا أخي. لا تقول حق. كيف يكون شاهد يا شيخ؟ يا أخي هذا شافع ناس البدل. النبيون هذا كان تامة ولا ناقصة يا شيخ؟ ما كان تامة. فاعل. نعم هو كان النبيون فاعل. فاعل ليكن التامة. شافع هذا البدل. هذا حكاه سيبويه عن العرب. نعم. والبيت هذا كما موجود. ولا اذا قرات النص يا شيخ لم يكن الا النبيين، فان يكون المستثنى المستثنى منه الشافعي. النبيين هذا منصوب على الاسلام وهذا اولى. طيب اذا ما تقدم المستثنى. يا اخي هذا المستثنى لا لازم نطلبه اسفك. واما في الموجب لا يجوز الا الله ولم تقدم. اذا قلت ما قام الا زيد من القوم لا يجوز ان تقول الا زيد، لان ما في بدل له. انتبه. ياتي الجر في الجر. ياتي الجر في الجر. لا الجر. اذا تقدم مستثنى. لا الجر. ما مررت إلا هذا الذي تتعدد الوسطية مثلا. أنا قلت لك إذا كان الكلام موجب ما في بدلية. البدلية لا تكون إلا في المنفي، ما في إلا النفي. وغير النفي سابق. هذا معناه في النفي قال قد يأتي، وأما في الموجب لا، ما صارت واجبا لك. مع ذلك في النفس كمان، مع النفس يأتي الرفع يأتي في النفس، ولكن النفس هو أخطر إمر المختار. النفس أمشي. إذا تقدم المستثنى على المستثنى منه، فإما أن يكون الكلام موجبا أو غير موجب. فإن كان موجبا وجب نصب المستثنى نحو قام إلا زيدا القوم. ما في بدلية. وإن كان غير موجب فالمختار نصبه، فتقول ما قام إلا زيدا القوم. ومنه قوله فما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهبه. لكن أصيبه وقد روي رفعه فتقول ما قام إلا زيد القوم. قال سيبويه حدثني يونس أن يونس شيخ سيبوي وقال يونس أن قوما يوثق بعربيتهم يقولون ما لي إلا أخوك ناصر. ما لي إلا أخوك ناصر أيعرب يا لمتعب ما لي إلا أخوك ناصر. هذا الذي حكاه سيبويه عن شيخه يونس. يونس حكاه عن العرب عن بعض العرب يوثق بعربيته. انتبه يعني ما لي ما نافية ما نافية. طيب لي هي جار ومجرور متعلق بمحذوف. جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم. طيب إلا أداة استثناء ملغاة لا عمل لها. أخوك أخوك مبتدأ مؤخر يعني نعم علامة رفعه الواو ناصر ناصر بدل من أخوك. ما يجوز يا شيخ أن يكون أخوك فاعل لذيه ما يكون كل ذي مطلع. يقولون ما لي إلا أخوك ناصر وأعرب الثانية بدلا من الأول على القلب لهذا السبب. ومنه قوله فإنهم يرجون منه شفاعة إذا لم يكن إلا النبيون شافعه. لا ما أعلمناهم قبل ذلك. هيا هيا فهد أعلم فإنه هم اسمه إن هذاكم مو عرب ولا مبني مبني على ايه وين السكون وين السكون وين السكون اقول لك نخليك ولا نمسك وين السكون المن على مذهب من على مذهب أهل المغرب الكوفي. نحن نتبع الكوفي هنا هناك في هذه المسألة. الصحيح الشيخ البصري لا تقول الصحيح لأن الميم علامة الجمع الشيخ لا بالميم إلا اللي. أقول لك هذا مذهب البصري هذا كلهم عرب أمشي إنهم هم هذا بما كله مبني على السكون في محل نفسه. هذا الذي يقوله هذا الذي يقوله العلماء أول العرب الثاني هذا هو ضمير مبني على الدم في محل نفسه بالميم على متجر أمس فإنهم أمس وين يرجون مضارع وليمة وين الفاعل مبني على وهو مبني على الضم في محل رفع وين خبر إنه ها الجملة الجملة ايش الفعلية بالفعل والفعل في محل نصب في محل في محل نصب خبر إنه يوصف. لا تقول ما نقبل ما من الكلام هذا أنا أقول أنت تفكر أنا أعطيك مهلة لا تستعجل شفاعة ليس عربك ينجون هذا من جهة الصرف ميزان الصرف وين على وزن الله ها يفعون يفعون وين ما تقول يفعون لا سبب قولك هذا إنسان لا يمشي إلا على الدليل لا تفعل ينزل لازم تعجب لا على طول حمزة ساك واحد عجبا بواحد في الدراسة العليا ما يعرف الضم بنفسه ولا يعرفه إنا لله ضيعوه ولا يعرف لنخذ جنة يا سعيد ضيعوا من المضارع هناك مبني على الفصل ولا يعرف. هذه دراسة عالية لا يطلع إليها الإنسان إلا إذا كان تمام يفعل. ضيعوهم يا شيخ. واضح ولا؟ أنت أنشأت يرجون إيش؟ أنت الحمد لله طيب. العام الماضي ما تعرض ما تقدر تعرض هذا. يرجون إيش؟ وزنهم. يف. إيش أن محذوف هنا؟ ما نسروه؟ ما نسروه؟ وقال الذين لا يرجون لقاءنا الاستاذ الذي مدرس التفسير لا يرجون لقاءنا ايش ميزانه والفرق بينهم وبين الآية التي كما في سورة النور والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاح ايش الفرق بينهما هل بينهما فرق ولا ايه نعم في فرق لا مو هذا اللام موجود ايش ايش يرجون يرجون لا يرجون النكاح يرجون لا يرجون النكاح يرجون يفعلنا يرجون على بدني ايش يرجو يفعل والنون يفعل لا تجد هذا ما هو ميزان السلف لازم تقول يفعلنا زي يرجون واضح وهذا لمتكلمة انتبه ولكن تأتي بالضم الذي كان فيه الآية شيء والقواعد من النساء التي لا يرجون لا يرجون يفعلنا لأن هذا مضموم العين لما حذف منه شيء لم أحلم منه شيء مثل يقتلنا على وزن يفعلنا يعفون ويعفون وأما يعفون هذا وأما يفعون يجب أتربوا الكلمة فإنهم يرجون هذا على وزن يفعون ومن كلمة هو هذا ومن جماعة ومن كلمة محذوفة أمسية طيب الشاهد ما زال الشاهد ما وصلنا محل الشاهد وين فهد أنسى فهد أعرف إذا لم يكن إلا النبي إذا لم يكن إذا ما ظرف عدا إيش إيش من جوابه مضمن معنى الشرط ولا معنى الشرط من جوابه يا جميل لمن الله حالك بس السؤال هذا إذا هذا مضمن معنى الشرط ولا من جوابه يدل عليه ما قبل يا شيخ فإنهم موجود فإنهم إذا لم يكن إلا النبي ولا شافع فإنهم يرجون شفاعة إلا النبي ولا يشعر أربط أربط إلا النبي يقول إلا يا قال يقول لم يكن النبيون فاعل دافع هذه بدل معنى البيت أنه قد ورد في المستثنى السابق غير النصب وهو الرفع وذلك إذا كان الكلام غير موجب نحو ما قام إلا زيد القوم ولكن المختار نصبه وعلم من تخصيصه ورود غير النصب بالنفي أن الموجب يتعين فيه النصب نحو قام إلا زيد القوم ويفرغ هل الآن دخلنا في القسم الرابع ويفرغ سابق إلا لما بعد يكن كما لو إلا عدما وأن يفرغ وفي قسم المفرغ هذا لا يكون إلا بعد النفي يصيب النفس، هذا الاستثناء لا يكون إلا بعد النفس يصيبه النفس، وهذا وأن يفرغ سابق وأن يتفرغ سابق لما بعد إلا مثل الذي بعد إلا، يكون الكلام هنا كما لم أذم إلا كما لم يوجد إلا، يكون على حسب العوام. هذا مثل ما قام إلا ذنبه المستثنى منه محدود. شرط الاستثناء المفرغ أمران، أن يكون من لا يكون في الموجب، ثانيا أن يحذف المستثنى منه، فإذا وجد المستثنى منه لا يكون الكلام مفرغ، الاستثناء مفرغ. واضح؟ أيعرفه؟ أعرفه؟ لا. شرطان هذا الاستثناء، شرطه شرطان، أن يتقدم عليه كلام، أن يكون الكمل منفي، وأن يوجد المستثنى منه، فإن لم يوجد المستثنى منه يتفرغ ما قبل إلا إلى ما بعد إلا، يكون الكلام مفرغ. واضح؟ ما قام إلا عادل أخر، ولا سكت إلا عادل. واضح؟ لو كان المستثنى منه موجود ما يكون الكلام مفرغ. أيمشي؟ ما يجوز قام إلا زيد؟ ما يجوز. إذا تفرغ سابق إلا لما بعدها يكون الكلام، أي لم يشتغل بما يطلبه، كان الاسم الواقع بعد إلا معربا بإعراب ما يقتضيه ما قبل إلا قبل دخولها، فذلك نحو ما قام إلا زيد، وما ضربت إلا زيدا، وما مررت إلا بزيد. ضرب هذا تحتاج إلى المفعول. وزيد فاعل مرفوع بقام، وزيدا منصوب بضربت، وبزيد متعلق بمررت، كما لو لم تذكر إلا. وهذا هو الاستثناء المفرغ، ولا يقع في كلام موجب، فلا تقول ضربت إلا زيدا في كلام موجب. شوف خذ يا عادي، شوف الكلام. وألغي إلا ذات توكيد كلا، تمرر بهم إلا الفتى إلا العلى. الاستثناء المفرغ في المنقطع، الاستثناء المفرغ هل يكون في الاستثناء المنقطع ولا لا؟ ليش ما نسمع؟ ما سمع عن العرب. لا حمار لا يوجد إلا حمار. لا يوجد إلا حمار. المستثنى منه محذوف، لا يوجد أحد إلا حمار يوجد. هذا ما يسمى منقطع يا شيخ. لا هو منقطع. هذا مفرغ. لا. أقول لك أنا مفرغ، هذا منقطع كذا. شاف الشيخ أن نقول ما ضربت إلا ضربا مصدر، إيش فائدة ما ضربت إلا ضربا؟ هذا مفرغ أروح أقول لك خليني حديث يا شيخ. ويلغي إلا ذات توكيد كذا، لا في وراء الحق أبيات هذا مهم يا شيخ. لا ما ضربت إلا ضربتين. لا تشد الرحال، لا تشد الرحال إلا إذا ثلاث فساج. هذا مشكلة والله مشكلة. هذا ما فيه مشكلة. ما فيه مشكلة. ما هناك مفرغ. ليش المقدم؟ يا أخي خلينا أقول لك كذا إطوالك الفارغة. المستثنى كيف نقدره يا شيخ؟ المستثنى ايش تقول؟ المستثنى من؟ المستثنى محذوف تقديره لا تشد ريحان الى اي مكان من عبادة ولا ليس نعم الا الى ثلاثة فحذفها الى بقعة. ولذلك استدل العلماء اهل السنة بذلك ان ما في يشد الانسان الرحم لا يشد إلى المسجد هذا من يجيء إلى القبر. إنما بالنية بالنية والصلاه في النية، وإلا لا. هذا أخذ منهم إلى ما هو السنة. أمس طيب وألغي إلا ذات توكيد كلا، لما أراد ما لي أبو هريرة ولا من الصحابة الذي يسد ويقف سلمان أبو الدرداء أبو الدرداء إلى مكة، قال له لا قرأوا علي هذا الحديث. يا رب لا تقدس واحد. أمس وألغي إلا ذات توكيد كلا، تمرر بهم إلا الفتاة إلا يا إخواني ألوس القوانين العربية واحفظوا، كان تريدون أن تفهموا القرآن وتفهموا الحديث فهم صحيح. وألغي إلا ذات توكيد كلا، تمرر بهم إلا الفتاة إلا العلا، هذا إلا هذا تلغى، لا تعمل في المستقبل. وهذا الدليل كمان على أن هي العامة ألغي، لأنه لم توصل، لأن ما توفي للتوكيد، ما توفي للتأتي الاستثناء، هذا دليل على خلما إلا هي العاملة. نعم واضح. وألغي إلا ذات توكيد كما يش تمرر به إلا الفتى إلا العلا إلا العلا، هذا أنا إلا هذا ما فارق لي ما فارق إلا التوكيد إلا توكيد إلا رب إلا معناه لا تمرر به إلا الفتى الفتى العلا وهم العلا بدل من الفتى إلا الأولى ما هي إلا الملغاة الثانية شيخ الملغاة الثانية الملغاة الثانية الأولى عامة، وأما الثانية هذا لك فيها مجال الأولى لك فيها مجال لك على مدى بالبطري إلى بدل من الضم الحق انبه، لأن الكلام منفي تام منفي. نعم تام منفي. نعم والثاني، ولأن الكلام على الثاني أمس هي التي توقع هي التي توقيت توقع ملغاة ما ملها ما لها إلا الفتاة العلا وهو العلا، هذا بدل من الفتاة. نعم هذا معنى وألغي إلا ذات توكيد. انتبهوا إلا في اللسان العربي تقسم إلى قسمين، إلا التي تفيد التأسيس التأسيس الآن إذا كررت إلا لقصد التوكيد، وإلا التي لا تفيد إلا التوكيد إلا إذا كررت إلا لقصد التوكيد لم تؤثر فيما دخلت عليه شيئا ولا شيء، ولم تفد غير توكيد الأولى وهذا معنى إلغائها، وذلك في البدل والعطف. يعني كان نصفها هنا؟ نعم في البدل والعطف لا الأخير العلا. نعم نحو ما مررت بأحد إلا زيد إلا أخيك، فأخيك بدل من زيد ولم تؤثر فيه إلا شيئا، أي لم تفد فيه استثناء مستقلا. وكأنك قلت ما مررت بأحد إلا زيد أخيك، ومثله لا تمرر بهم إلا الفتى إلا العلا، والأصل لا تمرر بهم إلا الفتى العلا، فالعلا بدل من الفتى وكررت إلا توكيدا. ومثال العطف قام القوم إلا زيدا وإلا عمرا، والأصل إلا زيدا وعمرا ثم كررت إلا توكيدا، ومنه قوله هل الدهر إلا ليلة ونهارها وإلا طلوع الشمس ثم غيارها. أنا هذا جميل. وين أبو البيت؟ هل الدهر إلا ليلة هل أرسل نبني على نبني على السكر الدهر إلا ليلة إلا ملغى استثناء ملغى إيه طيب ليلة ايش نوع من الاستثناء هنا؟ الناحية لا المفرغ هذه من انواع الاربع يعني ما الدهر الا ليلك اه ما في نبي شيء لا ما قلت لك هذا مفرغ يا شيخ مفرغ ولما تقول مفرغ لانه سبق ونفي كان لا استفهام شبيب النبي استفهام استفهام ايش بعده كمان والمستثنى من غير الموضوع ما قبل الا يحتاج الى ما بعد الا نعم. لان المبتدا هنا تحتاج الى الخبر نعم وكأنه لم توجد الا ايش بعدها الا ليله ليل ونهار ونهارها ونهارها ليس على ظهر معطوف على ايه؟ على ليله ايش؟ وين الشاهي؟ وإلا طلوع إلا هناك ما صارت إلا مجرد الأخيرة نعم وهذا قد اجتمع تكرارها في البدل والعطف في قوله ما لك من شيخك إلا عمله إلا رسيمه وإلا رمله وإلا رمله علب البيت ما لك من شيخك نعم هذا المقدر ما لك من شيخك ايش عامل متعلق بيه قال المتعلق بيه جرب نقول هذا متعلق بيه من شيخك الله شيخك إلا عمله ما تعلق به لك ما كان لك من شيخك والأصل إلا عمله رسيمه ورمله فرسيمه بدل من عمله ورمله معطوف على رسيمه وكررت إلا فيهما توكيدا وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع لواحد مما بإلا استثني الآن وليس عن نصب سواه مغني وإن تكرر لا لتوكيد فمع وإن تكرر لا لتوكيد فمع تفريغ التأثير بالعامل دع بالعامل دع لواحد مما بإلا واحد مما بإلا استثني وليس عن نصب سواه وليس عن نصب سواه مغني فقط. لا بقيت ابيات اخرى هذا في موضوع اخر دون تفريغ مع التقدم. هذا ماشي هذا مع الامر. هذا في الاستثناء غير مفرغ. انا كلها دون تفريغ مع التقدم. ضاق الوقت يا شيخ بالجميع. الوقت ضيق. اعرف لنا اشرح لنا البيتين شيخ. ما يتحمل الوقت. وين تكرر لا للتوكيد. الوقت ضيق يا ازلم. بقي 10 دقائق. 10 7 هذا انتبهوا له. هذا كل يكون هذا. يحتاج. نحن مخرجنا من الجاء. التي لا توفيد بالتوكيد لمجرد ودخلنا في الياء التي توفيد التاسس معناه توفيد معنى الوفيد لا بعد الوفيد تكرر وإن تكرر لا لتوكيد وإن تكرر لا لتوكيد هذا استعرابي تكرر لا لتوكيد استعرابي أوس لا تذكروا الأمر لأن أنا فصلت لكم هذا العام الماضي. خلوا عادي هيا خادي جواب طيب وين تكرر لا لتوكيد